بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وآمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لاحت زرود فمن لا واديها وأسل دموع العين حمرا فيها. واذكر بها لبن النبي معاتما حزنا لفقد فتى عقيل أخيها. تالله لا أنسى يتيمة مسلم، تالله لا أنسى يتيمة مسلم يوري بها زند الحشا وعليها مسح الحسين براسها فاستشعرت بالوتم وهي علامة تكفي. يلخص له فيه أبرز ما سيقع. وأبرز غاية من وراء ذلك التحرك. صحيح أن الحسين صلوات الله عليه كان يعلم أنه سيستشهد في ذلك الدرب المقدس، وقد أعلن عن ذلك في بيانه الأول بقوله: وكأني بأوصاله هذه أقطعها عسلان فلا لا عسلان بين النواويس وكربلاء. الحسين عليه السلام من حيث المبدأ نعتقد بأنه الشهيد العليم لمصرعه، لأن هناك نظريتان تتنازع البحث العلمي في قصة الحسين سلام الله عليه. نظرية تقول أن الحسين أقدم بناء على أنه سيلي أمرا، لأن الناس كتبوا له ببيعته والأجواء مهيئة، فلم يكن عنده علم قطعي بأنه سيقتل في ذلك الوجه. هذه نظرية يتبناها بعض الكتاب، لكنها خلاف الدليل، فضلا عن أنها لا دليل عليها هي خلاف الدليل. الدليل قائم على أن الحسين عليه السلام كان عليما بمصلحته وأنه في هذا الوجه سيستشهد. قد يقول قائل: أنا عندي نظرية وسط. نظرية الوسط أن الحسين عليه السلام يعلم أنه سيستشهد، لكن إجمالا يعني قد يستشهد مباشرة قبل تولي الدولة وقد يستشهد بعد تولي الدولة. قد الحسين عليه السلام يحتمل مثلا احتمالا عقلائيا عاديا أنه سيتولى الأمر إلى لفترة وجيزة كأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم يستشهد. مقصود أنه سيستشهد ليس بالضرورة أنه سيستشهد مباشرة فور الثورة بلا قيام دولة، قد استلم زمام السلطة ثم يستشهد. لا، هذا أيضا خلاف ما يظهر من الروايات ومن الأدلة الصريحة في أن الحسين صلاة الله عليه سيستشهد في هذا الوجه في هذا الطريق قبل أن يتولى أمرا، وأن الله عز وجل كتب عليه أن يستشهد في هذا الطريق لأن في شهادته حياة دين جده محمد صلى الله عليه وآله. عزيزي حسين، حبيبي حسين، ما جعلنا عليك القتل حتما نقضيا، ولكن دين جدك لا يستقيم إلا بقتلك. هذا فحوى ورقة العمل السياسي والشرعي التي تسلمها الحسين سلام الله عليه. في حديث الرقاع أن لكل حجة من حجج الله من أئمة أهل البيت عليهم السلام ورقة عمل هبطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها إليهم، فكل بصير عليم بوظيفته ودوره. الحسين سلام الله عليه كان منصوصا على أن دوره ووظيفته أن يخرج ليستشهد لأن في شهادته حياة لأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وإظهارا لنوره أو حفظا لنوره. حينما أراد الظالمون أن يطفئوا ذلك النور فاقتضت حكمة الله ومشيئته أن يصون الله ذلك النور بدم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وما في ذلك بأس أن يخرج الحسين سلام الله عليه ليستشهد، يعلم أنه سوف لا يتولى الدولة. صحيح نحن نعتقد أن الإمام سلام الله عليه حتى لو كان يحتمل أن يتولى الدولة ويتولى السلطة ما في إشكال خروجه. الخروج لأجل إقامة دولة الحق من أهم الفرائض الدينية والواجبات الربانية، تأكيد من فروع الدين إقامة الصلاة، ومن فروع الدين إقامة الدولة الإسلامية. انتبه جيدا، كما هذه فريضة مقدسة تلك فريضة مقدسة. الله عز وجل أهم وظيفة بعث لها الأنبياء والأوصياء أن يقوم لها أن يقوم الناس بالقسط، أهم وظيفة هذه إقامة العدل إقامة دولة الحق من أهم فروض الدين. ولهذا كان المرحوم الإمام المصلح الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء على الله مقامه يقول: نحن قوم أو نحن أمة، يعني المسلمين، نحن أمة ديننا سياسة وسياستنا دين، يعني أن الدين كما يشتمل على طقوس، كما يشتمل على مناسك معينة عبادية، يشتمل على نظام لإقامة العادل على غرار ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك سياستنا يجب أن تكون دينا. المفروض أن السياسي الإسلامي لا يكون من محترفي السياسة، من تجار السياسة، ممن يساوم على مبادئه أو على دينه. إذن ما في بأس أن يقال أن الحسين صلوات الله عليه وقف بوجه سلطة يزيد لهدم تلك الدولة ولإقامة دولة الحق، هذا ما في بأس، نحن لا ننكر ذلك. لما يقول القائل أن الحسين عليه السلام لم يخرج لأجل الإمرة، لأجل السلطة، لأجل الحكم، لم يخرج لذلك، مقصود أن الحسين عليه السلام ما كان يتوقع دولة آنذاك أن تدور له الدولة، كان يتوقع الشهادة. ولكن في نفس الوقت الحسين صلوات الله عليه إنما خرج ليستشهد، لتكون شهادته وسيلة أو أسلوبا مقدسا لهد كيان الظالمين وتمهيد الأجواء لقيام دولة الحق. يعني الهدف البعيد للحسين هو إقامة الحق وإقامة العدل. الحسين عليه السلام لو كان وظيفة أن يكون واعظا ومرشدا كان ما يتحرش بالدولة آنذاك، كان يمكن يجري إلى الناس يقول لهم: صلوا، يا من لا تصلي صلي، يا من لا تزكي زكي، يا أيتها السافرة تحجبي مثلا، وهكذا، يا من يبيع بالربا لا تبع بالربا. لا، الحسين نقل صراع إلى رأس الفجور، رأس الفجور يزيد كان، لعلمه أن كل منكر كان موجودا آنذاك كان متبرعما عن ذلك المنكر الرئيسي، وهذا ما أشبعت البحث فيه تقريبا قبل الليالي، ولا أريد أن أعود إليه مرة أخرى. لكن من حيث المبدأ، لما يقال أن الحسين لم يخرج للإمرة، لم يخرج للكذا، لا بمعنى أن الحسين سلام الله عليه لم يكن يستهدف هد كيان الظلمة وإقامة كيان الحكم الإسلامي أبدا. الحسين عليه السلام كان موقفه إدانة لسلطة وزير، وهو الوزير ما هو؟ والحسين ليس رجلا خياليا أو أسطوريا أو طوبائيا، وحاشا، هد كيان يزيد والمطالبة بإقامة الكيان العادل، الكيان الحق. وقد صرح صلوات الله عليه في كتابه إلى أهل البصرة وإلى غيرهم، يقول: ونحن أحق بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس. أحق بمقامه يعني ماذا؟ يعني النبي كان يصلي جماعة فيكم، نحن أولى بأن نصلي بكم جماعة. هذا مقصود الحسين، هذا مقصود الحسين، مقصود أن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما إن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود الدفاع عن قانون من كنت مولاه فعلي مولاه. حسين أراد أن يجسد هذا المبدأ الدستوري على أرض الواقع، فإن لم تفتح له الظروف السياسية والعسكرية آنذاك تطبيقه ميدانيا فلا أقل يستشهد بإحياء ذلك المبدأ، وليبقي الضمير الحي والصوت الحق الصارخ في طول الأجيال لحفظ هذه المبادئ المقدسة ولتحضير الأجواء لإقامة دولة العادل. وهذا ما حققه الحسين سلام الله عليه. هذا الحس، هذا الضمير الحي الذي هو ضمير أو قل حس إقامة دولة الحق في نفوس المسلمين على طول التاريخ، هذا ثمرة من ثمرات دم الحسين بن علي سلام الله عليه. أتدرون لو أن حسينا عليه السلام بايع يزيد بن معاوية ورضخ لسلطة يزيد ولم يستشهد من أجل إسقاط ذلك الحكم الطاغوتي وإقامة حكم رباني، لو أن الحسين عليه السلام رضخ واستسلم وبايع، أتدرون ما كان الذي يجري؟ ما كان الذي يجري هو أن مستفيد يزيد وأضراب يزيد مدراء يزيد في طول التاريخ لهم كثير أن يستفيدوا شرعية من ذلك الموقف، وأن يقولوا لكل من يقف بوجههم اسكت فقد سكت حسين، اقعد فقد قعد حسين. ولكن الحسين سد الطريق بوجه هؤلاء المتلاعبين، قال: وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسموا للكرام بالتأسية. الحسين يعلم أنه سوف لا يتسلم الدولة، ولكن الحسين سلام الله عليه يعلم أن في سكوته وقعوده تسهيلا وتيسيرا لذرائع الطغاة على مدى التاريخ ليخمدوا أي صوت حار وليقمعوا أي ضمير حر وعادل وشريف. وهكذا تجد، لاحظ جيدا أن الذين لم يتكهربوا بنهضة الحسين سلام الله عليه راحوا يبررون للظالمين أفاعيلهم ويسكتون ويقنعون ويروجون ويدبجون أحاديث زور ملصقة على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مثلا قال: وحاشاه أن يقول السلطان ظل الله في أرضه أطيعوه ولو كان فاجرا. هكذا هذه موجودة الآن، مدرسة موجودة أو لا موجودة، تربية موجودة الآن، تربي الأجيال أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر إلا عن كفر بواح، إلا إذا أعلن بكل صراحة كفره أمام الملأ. مثل جيد لا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا الحديث الذي افتتح به الحسين ثورته ونهضته، يقول: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا حتى يقول ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار. الحسين عليه السلام بذلك الموقف استطاع أن يفلت حجة هؤلاء، استطاع الحسين أن يفتت هذه الأفواه، أفواه الدجالين التي تقول اسكت على الجائر على الظالم على الطاغية مهما كلف الأمر، واسكنوا ما سكنت السماوات والأرض والزموا بيوتكم. وبعضهم يجي بلباس آخر يروج لنفس الفكرة، شو يقول؟ يقول: سوف يظهر صاحب الأمر صلوات الله عليه بعد أن تملأ ظلما وزورا ليملأها قصة وعدلا، فش ما تقدر تكثر الفساد والظلم والزور، كثر حتى بسرعة يطلع المهدي عليه السلام خلصنا. يقول: شايف المنطق هذا الأمسي، هذا يلتقي مع أي مبدأ من مبادئ الدين؟ دلني هذا القرآن هل فيه رائحة لهذا المنطق إطلاقا؟ أبدا. القرآن يقول: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. القرآن يقول: من لم يحكم بما أنزل الله صريح أولئك هم الكافرون. في آية الظالمون، في آية الفاسقون، أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، كلمته التي لا يشك فيها مسلم أنه قال: من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجائر. تدري كم كثف الإعلام الأموي والطاغوتي على مر الأجيال، كم كثف وسائله لأجل إخماد هذا الصوت وتربية الناس على الخنوع والقعود والسكوت وعدم التحرش بالحاكم الظالم إطلاقا، كم كرس وكم كثف من وسائله، ولكن كلها فشلت أمام صخرة أبي عبد الملك الحسين، الصخرة المقدسة، صخرة الطف أمام مذبح الطف وصاحب الطف، فشلت كل هذه المؤامرات، وبقيت الأجيال تحتفظ بهذا الضمير حيا، كله من بركة الحسين. والحسين فقط، هذا مطلب آخر، والحسين فقط، هذا مطلب غير ذلك. ليش؟ لو أن غير الحسين صلوات الله عليه قام بهذا الموقف ما كان يقدر يقاوم كل هذه الضغوط وكل هذه الأباطيل التي نسجت ضد فكرة الحسين سلام الله عليه. لكن شخصية الحسين، فقل شخصية الحسين، عظمة شخصية الحسين، موقعية الحسين، المركز الديني والعلمي والاجتماعي والقدسي والسياسي للحسين صلوات الله عليه جعل موقفه يأخذ هذا الأمر. وهكذا الأمة حينما يخبو فيها الضمير تحتاج الى صارخ وصائح، والصائح ما يتكفل به الانسان، الاعتياد يتكفل به عظماء الناس. والحسين سيد اهل زمانه على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه، بل هو واخوه الحسن سيد شباب اهل الجنة. امام الحسين عليه السلام كانت خيارات، ترجو الالتفات في البحر على اختصاره. الخيار الاول القل، الاسلوب الاول هو البيعة، الاسلوب الثاني عدم البيعة والبقاء بالمدينة، الاسلوب الثالث هو ان يخرج الى اي ثغر من ثغور العالم الاسلامي، الرابع هو ان يخرج الى المنطقة التي كاتبه اهلها وبعثوا له ببيعته. هذه خيارات اربعة بحسب الظاهر لا خامس لها. اما الخيار الاول فمرفوض قطعا، والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد، ما اروعك ابا الشهداء. انا منبه مرارا، الصحيح في قراءة هذه الكلمة الشريفة هو ما ذكرته قبل قليل، ولا افر، لا ولا افر، اصلا هو الحقيقة يختل او ينقص المقصود اذا قرأنا ولا اقر، لانه ولا اقر وهذا مستدرك بين بقوله لا اعطيكم، يصير تكرار. المطلب الجديد في قوله ولا اجر يريد ان يقول عليه السلام انا بالوقت الذي لا اقر ولا اعطي بيدي اعطاء الذليل لا اسكت ولا استسلم ولا ارضخ ولا اجر وانما اتحرك. الحسين سلام الله عليه وينصر مرة واحد ما يعطي بيدني اعطاء الذليل لكن ينهز ويغيب وجهه، هذا ممكن او لا؟ ممكن. ما يعطي بيدني اعطاء الذليل لكن يغيب وجهه ينهز. الحسين يقول لا انا لا ابايع ولا انهزم، لا استسلم للبيعة ولا انهزم، وها انا في الميدان، انا الحسين بن علي آليت ان لا أنتني أمضي على دين النبي، والعمدة في هذا المعنى، وإلا مجرد أن ما يبايع لا يكفي، العمدة المعنى الثاني بعد المعنى الأول. فإذا الخيار الأول لا سبيل إليه، الخيار الثاني أنه عليه السلام لا يبايع ويبقى في المدينة، هذا أيضا ما كانت الظروف الساحقة عليه بالتأكيد، لو أنه لم يبايع وقد صدر القرار الرسمي من سلطة دمشق من سلطة يزيد الطاغية أنه خذ البيعة من الحسين، فإن أبى فاضربوا عنقه وابعثوا إلي برأسه، وراح يقتل قتلة باردة ليس لها ذلك النفوذ في تاريخ المسلمين وفي قلوب المسلمين وفي ضمائر المسلمين. هذا واضح، هذا أيضا خيار بارد لا يختاره الحسين سلام الله عليه، أن لا يبايع ويبقى في المدينة حتى يقتل قتلة باردة. الخيار الثالث أن يخرج إلى أي ثغر ما عدا الكوفة التي كاتبته من ثغور العالم الإسلامي، هذا أيضا الخيار خيار بارد وغير وجيه. ليش؟ لأن الحسين سلام الله عليه بعد أن عرفنا قبل قليل أنه حين لم يبايع لابد أن يخرج، هذا سلمنا بعد سقوط الخيار الثاني. الحسين ما يمكن يقبل المدينة، يخرج. طيب إلى أين يخرج؟ يخرج إلى أين وهو مطارد ومطالب بالقتل ومطلوب رأسه للسلطة؟ إلى أين يخرج؟ يخرج إلى منطقة لم تكاتبه ولم تطلبه ولم تبايعه، فيقول إعلام يزيد أن الحسين جاء وفرض نفسه على الناس فرضا، هذا موقف بارد أو موقف وجيه تسميه؟ طبعا موقف بارد هذا مش مناسب اطلاقا للحسين ان يصنع ذلك، هذه نقطة. النقطة الثانية ان الحسين سلام الله عليه مطلوب رأسه ودمه للسلطة في اي مكان كان، بقية الابطال ليست احسن حالا من الكوفة، صحيح اهل الكوفة هم المجرمون الذين ارتكبوا الجريمة البشعة في حق سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا لا يعني ان الحسين لو كان رايح الى منطقة اخرى ما كان يقتل، بالعكس هو الامام صرح بعكس ذلك، الامام قال لمن اشار عليه بان يذهب الى اليمن إلى كل من الأكوار. قال عليه السلام: لو كنت في هامة من هوام هذه الأرض لما تركوني حتى يستخرجوا هذه العنقة من جوفي، يعني حتى يسفكوا دمي. حسين كان يعلم أن الأجواء كانت يلهب ضده، كان يقدر له أن يقتل سواء ذهب إلى أي مكان في الشرق والغرب، كان مقدر له. هو صرح بأبي وأمي، ليس التحليلات شخصية، هو صرح: لو كنت في هامتي، مرارا كرر هذا المعنى في الطريق لمن أشار عليه، من هوام هذه الأرض لما تركوني حتى يقتلوني، حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، وإذا فعلوها ليسلطن الله عليهم من يذيهم حتى يكونوا أذل من فرام الأمة. وفرام الأمة غير قابل لأن يشرح على المنبر، عبارة بليغة من الإمام سلام الله عليه في بيان الذل الذي سينزل بأولئك القوم. على أي حال، فالإمام سلام الله عليه ثانيا لو ذهب إلى ثغر آخر فضلا عن أن ذهابه بارد، فإنه سيواجه عين المشكلة وعين الأزمة وعين القاتل كما صرحه عليه السلام. غايته قد الطريقة تختلف، قد الأسلوب يختلف، وما معلوم هذا ما يريد الحسين. قد الحسين يريد سلام الله عليه أن يستشهد استشهادا يهز التاريخ، وقطعا ما جرى من استشهاد بتلك الصورة المؤلمة في كربلاء، الجريمة التي قام بها أهل الكوفة بقساوتها هي ساهمت في هز الأجيال، في هز التاريخ. لو حسن مقصود قتل عادية ما معلوم، الجريمة تأخذ ذلك الأذى، شهادة الإيمان بأبي وأمي تأخذ ذلك الأذى. أحيانا طريقة القتلة، قسوة القتلة، ظروف القتلة، ملابسات القتلة تعطي القتلة قوة. هذا تسلم به معي أو لا؟ واحد يقتل على فراشه مرة، ومرة يقتل في ساحة معركة، مرة يقتل واحدة، ومرة يقتل رضيعه معه، مرة يقتل رضيعه ولا تشبع عياله، مرة تشبع عياله، مرة يقتل ولا تحرق مخيمه، مرة يقتل وتحرق مخيمه، مرة يقتل ولا يرض جسده، مرة يقتل ويرض جسده. التفاصيل بمجموعها أعطت هزة وشحنة كهربائية قوية في دنيا التاريخ بدم الحسين صلوات الله وسلامه، خلاف ما لو أنه بيده وأمي قتل على فراشه. يزيد كان يتمنى المعنى للحسين يبقى بالمدينة حتى يقتل، لأن الحسين لو مقتل في ذاك ما يكون بالقضية صدى كما كان في كربلاء. وين في كربلاء؟ قرب حاضرة في الكوفة التي آنذاك أخطر حاضرة سياسية في العالم الإسلامي، لأنها تجمع من كل الأطراف، من كل الأكناف، من كل القوميات، من كل الملل والنحل، من كل التيارات. الكوفة، أنا لا أتراجع تاريخ الكوفة، أعقد منطقة حضارية وسياسية آنذاك في العالم الإسلامي الكوفة. الحدث الذي يحدث فيها يأخذ انعكاسات وآثار في العالم الإسلامي لا يأخذها الحدث الذي يحدث باليمن. الحسين المقتول في صنعاء لا يأخذ دم الأثر الذي أخذه في كربلاء. طبيعة المنطقة التي يحدث فيها الحدث له أثر كبير. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعلم أنه لو قتل بتلك الطريقة وفي تلك المنطقة سيكون لدمه من الأثر ما ليس لي في المناطق الأخرى فاضلا. وعلى وعلى ذلك أن الحسين سلام الله عليه ذهب إلى منطقة كاتبه أهلها، وهذا يساهم في دعم الموقف. التفت له جيدا، وهذا هو الخيار الرابع. ذكرنا الخيارات الثلاثة أنها ضعيفة، فيبقى الخيار الرابع. وعلى وعلى ذلك أن الحسين سلام الله عليه ذهب إلى منطقة كاتبه أهلها، وهذا يساهم في دعم الموقف. التفت له جيدا، وهذا هو الخيار الرابع. ذكرنا الخيارات الثلاثة أنها ضعيفة، فيبقى الخيار الرابع أمام الحسين عليه السلام، وهو أن يذهب إلى منطقة دعاه أهلها. صح، الحسين عليه السلام يعلم بغدر أهل الكوفة، طبيعي، منطقة اجتمعت عوامل كثيرة لخلق حالة الغدر فيها، مسلم، هذا يحتاج إلى بحث مفصل، ولعلي طرحت هذا البحث قبل 3 سنين في بعض محاضراتنا في هذه البلاد الكريمة، وعلى مدى 3 محاضرات استعرضت الأجواء الاجتماعية والسياسية والدينية للكوفة، وبينت ظروف هذه المنطقة وأثرها على موقعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن على العموم، الكوفة كوفة الغدر والختل والخيلاء. طبيعي، الكوفة مؤلفة ممن؟ الكوفة مؤلفة من مختلف القوميات. الآن ارجع إلى تاريخها تجد فيها من مختلف القوميات، ولا داعي للتعداد. وثانيا، من مختلف الملل والنحل. في الكوفة مثلا افرضوا جالية كبيرة من النصارى، قرابة 70 دير يذكرها الحموي في معجم البلدان، فقط في 70 دير ترى نسبة كبيرة جدا، 70 دير غير الكنائس والكذائن، معابد اليهود، معابد المجوس، هذا من جهة. تجي إلى المسلمين على اختلاف نظرياتهم، أصحاب افرضوا مثلا على سبيل المثال التيار، سنسميهم مسلمين بعد على الظاهر يعني، التيار الزبيري مثلا، تيار ضخم في الكوفة، التيار الخارجي تيار ضخم، قلت لك يسموه بالظاهر مسلمين، ايه من باب يعني ناقل كذا ليس بكذا الآخرين. التيار الأموي مثلا، هذا أيضا من التيارات الضخمة. التيار المعتزلي، وإن كان المعتزل نشأت متأخرة لكن كتيار اجتماعي وسياسي موجود كحالة، وهكذا وهكذا تيارات عديدة، التيار المرجئة غير هؤلاء، عدة تيارات كانت موجودة في الكوفة. الحالة الفقهية إذا قيل هذا رأي كوفي يعني رأي حنفي. الآن أنت ارجع إلى كتب الفقهاء، إذا قيل ذهب أهل الكوفة، الفقهاء إذا قالوا ذهب أهل الكوفة إلى كذا يعني الحنفية ذهب. إيه نعم، بل الكوفة أغلبها كانت تقلب النعمان. إيه نعم، انتبه جيدا إلى هذا المعنى أو لا. رأي كوفي يعني رأي حنفي. نعم، نسبة شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم في الكوفة نسبة كبيرة، بحيث إذا قيست إلى غيرها من البلدان تستطيع القول أن أكثر نسبة لشيعة أهل البيت في العالم الإسلامي أين موجودة أكثر نسبة؟ في الكوفة. لا أن فقسم خطأ سمعوا الكلمة فهموا الشكل أن أكثر الكوفة شيعة، لا هذا الغلط. أكثر شيعة أهل البيت في العالم في الكوفة، لا أن أكثر الكوفة شيعة. ما تفرق معي بين هاتين المقولتين؟ والغريب أن بعضهم أخذ هذه وأخذ يلوك بها ويجعلها مسبة على الشيعة، وأستطيع القول أن أول من روج لذلك أو أشد من روج لذلك هم أعداء الشيعة في سبيل تشويه سمعتهم، كما الآن بعض الكتب التي تصدر باسم السلفية وما شاكل صرح بها العبارة، تقول أن الشيعة منهم ناس خونة غدرة، دين ما عندهم، مبدأ ما عندهم، بدليل أنهم دعوا الحسين ثم قتلوه. وراها تبين هدف، وهذه القضية وراها هدف سياسي المسألة، هم روجوا لذلك في سبيل التشنيع وبيان أن الشيعة ليسوا أهل مبدأ، ليسوا أهل كذا، بدليل دعوا إمامهم ثم قتلوه. وهذا كذب صريح فاضح يرد عليه المرحوم السيد الأمين أعلى الله مقامه صاحب أعيان الشيعة، يرد على سيد علي جلال الكاتب المصري هذه المقولة، يقول له تعال اذكر لي واحد من شيعة أهل البيت شارك في قتل الحسين سلام الله عليه. من؟ حجار بن أبجر، كان شيعي، حجار بن أبجر الذي هو مسيحي أسلم على يد زياد، صار هو مسيحي وأسلم على يد زياد، وزياد شلون إسلام حتى يسلم على يده ويكون إسلامه مقبول؟ أو سرجون المستشار السياسي للدولة الأموية مسيحي أصلا، هذا لم يسلم حتى لو أسلم بعد ذلك. شبث ابن الربعي مثلا معروف رجل خارجي، حد وهكذا شمر بن دلدوشين خارجي منصوص على أنه خارجي، سقط واحد يقول لي كان في جيش الإمام في صفين، يقول لي الإمام كان رئيس دولة، ودع الناس طلعوا للنفير، مو معنى كل من قاتل وياه هو من شيعتي رئيس دولة، ما كان رئيس ميليشيا. لكن الميليشيا عادة ما يلتحق بها إلا الموالي، أما الدولة تفرض التجنيد قد يلتحق بها جندي موالي لها وقد يلتحق بها جندي غير موالي. هذه غلطات، وللأسف أقدر أقول حتى بعض يعني أرباب هذه الوظيفة التي وظيفة تبليغية قد يقع في هذه الأغلاط. الناس تهلوا على هذا المعنى وصوروا أن شيعته قتلوه، وهذه ترى روجها أعداؤكم، لا تلوكوا ما روجه أعداؤكم. إيه نعم، أنا من وراء هدف شايفين كتاب علموا أولادكم حب البيت النبي، شايف هذا الكتاب مصدر واحد سلفي بحجة أو يظهر نفسه بمظهر المحب للشيعة، بس مولانا مالأ من السموم الشيء الكثير ومركز على المسألة هذه، يبين أنه هؤلاء الشيعة سبية لا عهد لهم بدين، هؤلاء مثلا أفرض كفار والعياذ بالله، والدليل على أنهم ما عندهم مبدأ ولا عندهم دين أنهم دعوا إمامهم الحسين ثم قتلوه. هاي تبين منبع الشبهة منك، هذه في الحقيقة سلاح ضدك، التفت إلى نفسك ماذا يحاك حولك. الخلاصة، أكثر نسبة لشيعة أهل البيت صلوات الله عليهم في العالم الإسلامي أين كانت؟ في الكوفة. لا أن أكثر الكوفة شيعة. من الشيعي ممن شارك في حرب الحسين؟ أخبرني رقم واحد أعطيه، إسحاق بن حوي شيعي، محمد بن الأشعث شيعي، من الشيعي؟ عزرة بن قيس الأحمسي شيعي، عمرو بن الحجاج الزبيدي شيعي، من هم الشيعة الذين شاركوا في حرب الحسين؟ بالعكس الذين شاركوهم هم أبناء الطرق الأخرى وليسوا شيعة علي صلوات الله عليه. قل له أنتم ذبحتموه، لكن الذي يقف أمام الحسين صلوات الله عليه ويقول قاتلوا من مرق عن الدين وخالف جماعة المسلمين، من هذا؟ شيعي. عمرو بن الحجاج الزبيدي اللي يقول قاتلوا من مرق عن الدين يقصد الحسين سلام الله عليه، من هذا؟ شيعي. وهذا نفسه يردد كلمتك اللي تقولها اليوم قبل 14 قرن، يعني يردد كلمة نفس الكلمة. الآن لا يوجد كاسيتات الآن توزع بعنوان مقتل الحسين، تسمع الكاسيت وإذا به إدانة للحسين، إدانة للحسين باسم مقتل الحسين، شايفين سامعين موجودة توزع باسم مقتل الحسين، تسمع الكاسيت وإذا به تصريح بأن الحسين أخطأ وأنه ألقح الفتنة وأنه يا ليته لم يصنع ذلك، لكن من جانب آخر يكسر ويجبر، قل بل ما كان ينبغي لأهل الكوفة أن يقتلوه لأنه سبط نبيهم، فأول شيء هو يخطئ الحسين، بعد ذلك ما كان ينبغي لأهل الكوفة أن يقتلوه لأنه سبط نبيهم، لكن ما تصنع بأهل الكوفة الشيعة، والشيعة لا مبدأ له. شايف؟ والناس تقرأ وبناها خلاص. نعم، أمر مسلم للأسف الشديد، وهذه قضايا يا ليتني الوقت يسمح لكان يمكن الإفاضة فيها وتعزيزها بالأرقام أكثر. على العموم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه في واقع الأمر كان يعلم أن هذه المنطقة منطقة فيها أهل غدر، فيها أهل مكر، هذا مسلم. المنطقة التي غدرت بأبيه، التي غدرت بأخيه الحسن عليه السلام مثلا أفرضه، يعلم بها الإمام سلام الله، هذا كل ذي يدري به الإمام، لكن الإمام مع علمه ذلك أقدم. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه قلت لك بعد سقوط الخيارات الثلاثة وتعين الخيار الرابع لم يبقى له مبرر أن يذهب إلى منطقة إلا المنطقة التي دعاه أهله، يكون عنده مبرر. فإن تيسرت الأمور واستتب له الأمر فذاك، وإلا فإن مظلوميته ستكون أشد، أليس كذلك؟ ومبرر ذهابه سيكون أوضح. بعد ما يقدر لا الرأي العام الإعلام يلوم الحسين يقول له شو أداك لهناك، أحد داعيك أحد كاتب لك، لا، تكون القضية تملك مبررها القانوني والسياسي والاجتماعي، وأنها منطقة دعته وكاتبته في يوم واحد ورده 600 كتاب أن اقدم إلينا إننا لا نجتمع مع النعمان بن بشير في جمعة ولا جماعة. أخرج الإمام 12,000 كتاب للحر لما سأله قال له من كاتبك، أخرج له الإمام في الطريق 12,000 كتاب، بعضها موقع من 10 بعضها من 20 بعضها من جمهور أهل الكوفة موقع. ملتفت جيدا، هذا يعطي الإمام مبرر. الإمام هو ما يحتاج لحركته إلى مبرر من الناس، هو إمام من الله عز وجل، هذا مسلح. بس لأن في حركتهم يحرصون أن يكونوا واقعيين في حركته، يعني فضلا عن المبرر الديني لإمامته ولحركته، يلتمس المبرر المادي والواقعي والسياسي والقانوني حتى يكون موقعه أقوى ويكون دمه أكثر تأثيرا. واضح؟ فإن قتل صلوات الله عليه فحينئذ يستطيع أن يشهر سلاح الظلام، دم راح يأخذ أثر أكبر. ولهذا أنت الآن لما تقرأ بأن المنطقة دعت الإمام صلوات الله عليه ثم غدرت به، حينئذ قطعا يعتصر قلبك الألم لا شك، لا أنت فقط، ما يهمنا أن تعتصر قلبك الألم أو لا، هذه مرحلة ثانوية، المهم ذلك المجتمع، المجتمع الذي دعا الإمام سلام الله عليه ثم قتله، القتل في ضمن هذا الجو إيش ولد؟ ولد ردة فعل قوية في نفوس أولئك القوم، لا القاتلين، أفرض بقية المجتمع، بقية الأمة الإسلامية، هل عملية أن منطقة دعت الإمام سلام الله عليه فلبى نداءها، لبى صرختها من باب من دعا يا للمسلمين، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، الإمام سلام الله عليه دعاهم ولبى صرختهم، فبدلا من أن ينصروه عدوا عليه فقتلوه، هذا أعطى ردة فعل قوية، أعطى هزة قوية اجتماعية، أعطى دم الحسين صلوات الله عليه مشروعية مادية مضافة للمشروع، مقصود الشهادة يعني، مشروعية مادية مضافة للمشروعية الدينية، وأعطاه قوة في الظلامة استطاع صلوات الله عليه أن يوظفها لتحريك الضمائر الحرة. زين، هذا جواب على سؤال، سؤال أنه لماذا تحرك عليه السلام إلى الكوفة؟ قد توجد عوامل أخرى وأسباب أخرى، لكن هل المقدار الذي يتسع له المقام ليربط بمسلم ابن عقيل عليه السلام، مسلم ابن عقيل عليه السلام سفير الحسين عليه السلام، انطلاقا من هذه الحيثيات أرسله الحسين عليه السلام إلى الكوفة حتى يكون الحسين عليه السلام فضلا عن كتب أهل الكوفة، حتى يكون واقعيا في تعامله مع الأحداث ومع الظروف مضافا إلى ما تقدم. كيف؟ أن الحسين عليه السلام من جهة بعد أن كتب وبايعه الناس في كتبهم أرسل رسولا إلى الناس ليستقرئ أحوالهم ويتأكد من صدق نواياهم وبيعتهم، فإن تم ذلك أقدم بنفسه المقدسة إلى الكوفة، وهذا ما صنع الحسين. قد لو الحسين قدم إلى الكوفة قبل أن يرسل مسلما قد يلام ويقال له منطقة غدرت بأبيك وغدرت بأخيك بمجرد مكاتبتهم لك، لا ينبغي لك أن تتعجل الذهاب إليهم، كان عليك أن تفحص الساحة السياسية وتتأكد منها. هذا يقال أو لا يقال؟ يقال. الحسين أرسل مسلم بن عقيل عليه حتى يكون واقعي في تعامله مع المسيرة التاريخية ومع الرأي العام والإعلام، قلت لك ما يحتاج هذا، من أجل الواقعية صنع ذلك صلوات الله عليه، أرسل مسلم بن عقيل، بمجرد أن وصل مسلم تحققت البيعة، كتب له أما بعد فقد بايعني الآن على العجالة، بايعني من أهل الكوفة قرابة 18,000 في رواية، قرابة 25,000 في رواية، قرابة 40,000، وكلهم يقولون عجل القدوم علينا ولا تتأخر. هذا كتاب أرسله مع عابس ابن أبي شبيب الشاكري رضوان الله عليه إلى الحسين عليه السلام، أرسله مسلم. فإذا وصلك كتابي هذا فعجل القدوم حتى أكتب إليك، يعني إذا طرأ جديد أنا أكتب لك، حسين بنى على ذلك وتخلى. وهكذا كتب له جماعة من جمهور أهل الكوفة: إن لك بالكوفة 100,000 سيف لا تتأخر عنك فاقدم إلي. أرجوك لو أن الحسين ترك كل هذه الكتب وكل هذه البيعة وكل هذه الدعوات والصرخات وذهب إلى منطقة أخرى فقتل قتل باردة، ما كان يلام؟ كان يلام قطعا. مش مدري الدنيا أنه الناس راح يغدرون بي وراح يقتلون الإمام سلام الله عليه ويستبيحون دمه الطاهر، هم يعلمون الغيب. بالنتيجة كل من يسمع لو أن الحسين ذهب إلى منطقة أخرى وترك كل هذه الصرخات والدعوات لكان يلام. وأنا معك أيضا أن الإمام سلام الله عليه عليم بمصرعه، ولكن جعل من هذه المكاتبات مبررا قانونيا وسياسيا لحركته مضافا إلى المبرر الديني، وجعلها كذلك سلاح ظلامة يشهرها بوجه الظالمين من جهة، ولتولد ردة فعل قوية في ذلك المجتمع حتى تحدث الأثر. لما دخل سبي أهل البيت إلى الكوفة أكثر من راوي يقول: رأيت الناس يحثون التراب على رؤوسهم. يقول: لما خطب زينب سلام الله عليها كان الناس يبكون ويقول بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. وهكذا وهكذا. الحالة التي حدثت هي كانت هدفا للحسين سلام الله عليه أن يحرك الضمائر. هذه الضمائر إذا اليوم ما تتحرك عسكريا ضد الطاغية تتحرك هذا الجيل، ما يتحرك يتحرك الجيل البعد. حفظ هذا الضمير، حفظ هذا الحس الديني الشريف، هدف مقدس لأبي الشهداء صلوات الله عليه. ومن هذا المنطلق تحرك هو وحرك ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة، قال: إني موجهك. الآن بعد الاستعراض لاحظ الكلمة، كلمة الحسين كيف تشرق معنى ووجاهة. يقول عليه السلام لمسلم: إني موجهك إلى أهل الكوفة وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى. يعني يقول له: وطن نفسك على ما سيحدث. كأنه عليه السلام خبير بالذي سيجري. وثانيا: وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. ما معنى؟ معنى أن الإمام سلام الله عليه خبير بأن مسلما سيستشهد وأنه هو عليه السلام سيستشهد. لماذا؟ لأنه عليه السلام شخص أن الساحة تماما كقلب معركة دار الصراع فيها بين الإسلام والكفر، ففرض الله فيها على المؤمنين المجاهدين أن يزجوا بأنفسهم في لهوات تلك المعركة. إن الله اشترى، هذا تسميه إلقاء للنفس بالتهلكة. أي مسلم يجرؤ يقول ذلك؟ إلقاء النفس بالتهلكة ذاك فيما إذا لم يكن مبرر، أما إذا كان الدين يفرض عليه الجهاد حفظا لبيضة الإسلام هذا ليس متهلكة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهكذا حصل، ذهب مسلم بن عقيل عليه السلام وأكد هذه المعاني التي أكدها الحسين. لاحظ الحوار الذي جرى بين مسلم وبين عبيد الله ابن زياد بعد أن غدر به أهل الكوفة وسيق بأبي وأمي أسيرا جريحا إلى عبيد الله بن زياد. دخل على ابن زياد فلم يسلم، وقف أمامه وقفة البطل الشامخ رغم الطعنة الشديدة التي أردته إلى الأرض. أنه يوجد قولان، قول أنهم صنعوا له حفيرة، وهذا القول الحقيقة لا يوجد عليه دليل قوي. القول الذي عليه الدليل وأنهم اجتمعوا عليه فهزمهم، واجتمعوا فهزمهم فلم يجدوا إلا الغيلة، فكمن له رجل من ورائه فطعنه طعنة شديدة أردته إلى الله. حينئذ أمسكوه أوثقوه كتافا وسحبوه وجاءوا به إلى ابن زياد. ولما سحبوه يقولون أخذوا منه سيفة فدمعت عينه، قال له بعض من حضر: إن الذي يطلب مثل الذي تطلب. أنت إنسان قائد، أنت بتصدي العمل جهادي، اللي عنده رسالة ووظيفة قوية مثل وظيفتك، إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. ما يليق بك أن تبكي. اللي يضع نفسه في هذا الموقع الخطير لا يليق به أن يبكي. إن الذي يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. قال والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي، ولكن أبكي لحسين. أنا صنعت معي هكذا، فكيف تصنعون مع الحسين سلام الله عليه الذي دعوتموه؟ وهكذا جاءوا به إلى عبيد الله بن زياد، أوقفوه أمام ابن زياد، لم يسلم. قال له الحرسي: لما لا تسلم على الأمير؟ قال: إنه ليس لي بأمير، إنما السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. قال ابن زياد: سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. قال مسلم عليه السلام: وأنا أعلم يا ابن مرجان أنك لا تدع قبح المثل ولا سوء القتل. لاحظ تشخيص مسلم لابن زياد: إنك لا تدع قبح المثل ولا سوء القتل ولا خبث السريرة ولا لؤم الغلبة لأحد أولى بها منك. شأنكم ذلك؟ هذا أربع جرائم عددها، شأنكم ذلك؟ فغضب ابن زياد، قال: جئت إلى أهل هذا المصر وهم جميع ففرقت كلمتهم. قال: ما لهذا جئنا؟ إنما كتب أهلها إلى الحسين عليه السلام أن أباك قتل خيارهم سفك دماءهم، فدعوا الحسين عليه السلام أو دعونا لنأتي إليهم لنأمر بالعدل ونقيم حكم الكتاب. شوف استفاد من المبرر القانوني الذي ذكرته لكم، أنه يقول: احنا ما فرضنا نفسنا على الناس فرضا، حملنا نفسنا على الناس تحميل أبدا، الناس طلبون توجه جيدا، هذا موقف قوي للتأكيد. إنما كاتبنا أهلها أنكم قتلتم خيارهم سفكتم دماءهم، فدعونا أن نأتي لنأمر بالعادل ونقيم حكم الكتاب. قال له: لقد شققت العصا وألقحت الفتنة. قال له مسلم: إنما شق العصا يزيد وأبوك، وألقح الفتنة أنت وأبوك. حوار طويل يذكره المؤرخون، وكان صامدا بأبيه. فإذا المسلم عليه السلام استفاد من هذه النقطة الحساسة التي أشرت لها في أثناء البحث، وكان بطل الميدان. يكفيك أنهم لما هاجموه جاء محمد ابن الأشعث، شبث ابن ربعي، حجار ابن أبجر، وهكذا أربعة من القادة ومعهم 70 من صناديد الكوفة، وهاجموا مسلما وهو واحد في دار طوعة التي أجارته المرأة الصالحة التي أجارته. هاجموه فبرز إليهم، تقول الرواية: فأخرجهم من الدار. هاجموه بيته، كبسوا بيته عليه، أخرجهم من الدار. عادوا إليه فأخرجهم حتى قتل منهم مقتلة كبيرة. فبعضهم قد يستغرب، لكن أنا شخصيا ما أستغرب في واقع الأمر، هؤلاء أسود الله عز وجل. ما تستغرب هذا المعنى يا أخي، أنه قتل 40 من أصل 70، بحيث كتب محمد بن الأشعث إلى ابن زياد يقول له: مدني بالخيل والرجال. أنت لم ترسلنا إلى شخص واحد، أنت قلت لنا أرسلتكم إلى شخص واحد، هذا جيش بكامله. كتب إليه ابن زياد أنه أرسلتكم إلى شخص واحد. كتب إليه ابن الأشعث أو أرسل إليه: إنك لم ترسلنا إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة، إنما أرسلتنا إلى سيف من أسياف محمد وصارم من صوارم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فمده بالخيل والرجال واشتد القتال، وحمل عليهم مسلم وهو يقول: هو الموت، فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارح، فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وهكذا حتى قتل منهم مقتلة واشتد به العطش وأثخنته الجراحات، وقد صعدوا السطوح يوقدون النار في أطنان القصب ويلقونها على مسلم ويرمونه بالحجارة من أعلى السطوح حتى اشتد بها الضعف، واتكأ إلى جدار بيت يستريح قليلا، فجاء عدو من أعداء الله فطعن مولانا مسلما في ظهره. أيوا سيداه ومسلما، وجاء القوم احتوشوه واخذوه اسيرا يسحبونه سحبا. هذا وطوع المرأة الصالحة واقفة تنظر، صاحت يا مسلم، عندك حالة للجواب، صاحت يا مسلم يا أبا خجلتي بي، جزاك الله خير، اش بيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احمي، لو يتركونك شنت فيت قلبي وداويت، ايش انا سلمت منك يدهم سلم على، جزاك الله خير تحفظها، كان اسلمت ملك يدهم سلم على حسين، قالها يا طه اليوم ما تحصل سلام، وصيت كان بهالبلد دخلت يتام، يخبرها عن مقتل الحسين ومجيء السبايا الى الكوفة، يقول لها سلمي لي على زينب وعلى يتيمة حميدة، وصيت كان بالبلد دخلت يتام، قولي ترى مسلم يبل لكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون. يا مؤمنون، بعدما جاءوا بمولانا مسلم عليه السلام الى ابن زياد وجرى الحوار المذكور قبل قليل، امر ابن زياد بان يصعدوا به الى اعلى القصر، وكلف رجلا شاميا بقتل مولانا مسلم ابن عقيل. لما اراد ان يقتل مسلما قال له مسلم دعني اصلي لربي ركعات، قام يصلي ركعتين ثم راح يكبر الله ويهلله، ثم قال ربنا احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقتلوننا، ثم اتجه الى جهة الحسين وسلم على الحسين وقال ابا عبد الله ليتك حاضر وترى ما صنعوا بي، وين الذي يركب به الحين يا صل بسرعة، اخبر حسين مسلم مسلم وحيد وما له معين، يا يدار عليه صابي، يا ويل وكتفه وظل يدير بالعين، وبعد الخطب الافظع يا لله يا وحز ورقبته يا يا مسلمي يا فين كنت لا تدرين، ما الموت فانظري فرج عنا يا الله، قضي حوائجنا شاف مرضانا، اجعل عواقبنا الى خير، وتقبل منا ومن الجميع باحسن القبول، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه والصلاه.